في أن ما حرمه الله تبارك وتعالى عليهم ونزل تحريمه في التوراة على لسان موسى وعلى من بعده من الأنبياء أن هذا كان أصلا عندهم في التحريم منذ إسرائيل عليه السلام، فبين سبحانه وتعالى أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه دون أن يكون قد حرمه الله تبارك وتعالى عليه، وقد علمتم أنه كان قد حرم على نفسه قربة الله تبارك وتعالى لحوم الإبل وألبانها فقد كان يحبها فحرمها يعني قربانا لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. رد الله تبارك وتعالى هؤلاء اليهود إلى الدين الحق، الدين الذي بعث به إبراهيم عليه السلام وما شرع الله تبارك وتعالى له من الحنيفية السمحة، وهذا الدين هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم الذي هو على سنن هؤلاء الأنبياء على سنن هؤلاء الرسل، ثم إن رسالته جاءت كذلك لرفع الآثار والأغلال التي كان الله تبارك وتعالى قد فرضها على بني إسرائيل بسبب ظلمه. فالنبي محمد بن عبد الله رحمة الله تبارك وتعالى المهداة إلى العالمين، ومن جملة هذه الرحمة أن اليهود الذين آمنوا به والنصارى الذين آمنوا به يرفع الله تبارك وتعالى عنهم ما كان قد كتبه على أتلافهم من الأحكام الشاق الصادق، كما قال تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولما جاء عيسى عليه السلام فإنه قد أحل الله تبارك وتعالى على لسانه كثيرا مما كان قد حرم عليهم ولكن بقي بعضهم، كما قال لهم عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليهم وجئتكم ببينة من ربكم بعض الذي حرم. أما النبي الذي يرفع كل هذه الأثار والأغلال فهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عبده موسى لما أخذ الله تبارك وتعالى قومه ببعض الشدة قال تبارك وتعالى لموسى عذابي أصيب به من أشياء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. فهذا خطاب الله تبارك وتعالى لموسى عندما أخذ الله تبارك وتعالى قومه بالصاعقة، كما قال جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياد أتهلكنا بما فعل السفهاء ومنا. فقال له الله تبارك وتعالى قال عذابي أصيب به من أشياء، وذلك أن هذا العذاب قد أصاب خلاصة بني إسرائيل ممن مع موسى 70 رجل اللي هم صفوة الصفوة صفوة الصفوة من بني إسرائيل، ومع ذلك لما يعني اختارهم موسى من قومه اصطفاهم من قومه ليأخذ الله تبارك وتعالى عليهم العهد ويحملهم أمانة الكتاب ويكونوا شهداء على من بعدهم رجف بهم الجبل، يعني لم يرضهم الله تبارك وتعالى 70 رجل ما رضيهم الله عز وجل من بني إسرائيل. فقال له الله عذاب أصيب به من أشياء أي ولو كان من هؤلاء المؤمنين الذين معك ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كلها، الطيبات بالألف واللام الاستغراقية كل طيب، والخبائث بالألف واللام الاستغراقية كل خبيث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كل المشقات التي كانت عليهم يرفعها. من جملة هذا مثلا أن من وقع في في في في كفر أو شرك ثم تاب لا يقبل منه إلا بالقتل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إلا عند بارئكم. أما عند يعني هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى قد جعل التوبة والرجوع عن الذنب مهما كان يعني في الإثم فإن الله تبارك وتعالى أخبر، كما قال الله تبارك وتعالى يعني محذرا هذه الأمة قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أن يعني كما كتبه الله عز وجل على السابقين، وذلك في الذين تحاكموا أرادوا أن يتحاكموا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك وكفر وقعوا فيه كما قال تبارك وتعالى فأن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم عجب الله من مقالتهم ثم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ثم قال ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني لو أنا كتبنا عليهم عندما وقعوا في هذا الذنب أنه لا تقبل توبتهم إلا بالقتل لما استجاب إلا القليل كما كتبه الله عز وجل على السابق. ثم قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. الشاهد أنه من الآثار قد رفع الله تبارك وتعالى بعثة محمد الآثار والأغلال وهي التكاليف الشاقة التي أخذها الله تبارك وتعالى على من قبلنا كهذا التكليف، وهو أن الوقوع في الشرك والكفر لا تقبل توبته إلا بالقتل أو الخروج من المال كله بعض الذنوب أو الخروج الهجرة من البلد الذي هو فيها حتى يقبل الله تبارك وتعالى توبة لا يقبل توبته إلا بالهجرة ونحو ذلك من تشديد قد أخذه الله على من قبلنا. لكن جاء لما جاء هذا النبي الكريم فإنه بعث بالحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه وتجاوز الله تبارك وتعالى عن كل يعني الآثار والأغلال التي أخذها على من كان قبلنا. فالله أراد أن يرد اليهود يردهم إلى هذا الدين السمح السهل الحنيفي التي بعث بها إبراهيم عليه السلام، بين أن هذا النبي هو المبعوث بهذا الدين وأن هذه من مهماته. فبين سبحانه وتعالى طبعا هم قالوا لا احنا شنو هذه التحريم ما علينا من الطيبات هذا في الأصل محرم علينا من زمن إسرائيل، فأكذبهم الله تبارك وتعالى أنه ما من ذهب عندها ما كان من زمن إسرائيل وإنما هذا حرم عليهم على لسان موسى والأنبياء بعده بسبب ظلمهم وسبب عنادهم وسبب عدم قيامهم بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا كشف أولا لفضائحهم السابقة ثم بيان كذبهم على الله تبارك وتعالى وأن هذا أصل في التحريم، ثم بيان أن الدين الذي جاء به النبي وهو رفع هذه الآثار والأغلال هو الدين الحق الذي يعني ودين الرحمة الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يرد العبادة كلهم إليه. ولكن المطموس مطموس، اليهود بقوا على كفرهم وعنادهم بالرغم مما يدعوهم الله تبارك وتعالى إليه من هذا الدين السمح. ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم، وهو البيت الذي هدي النبي محمد إلى أن يجعله قبلته في الصلاة، وهو البيت الذي منه يعني انبزغ وبزغ نور الإسلام من هذا المكان. فهذه كذلك يعني مناسبة عظيمة جدا أن يكون بعثة النبي الخاتم من أول بيت وضعه الله تبارك وتعالى للعبادة في الأرض، فيلتقي الآخر بالأول، يلتقي آخر الرسل بأول الأمر أول بيت وضعه الله تبارك وتعالى لهذه العبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه في هذا البيت آيات بينات يعني علامات واضحات، منها مقام إبراهيم وهي موضع قدميه في الصخر ومن دخله دخل هذا البيت كان آمنا، وقد كانت هذه آية يعرفها العرب كلهم، فإن العرب كانت أمة تتخطف الناس وتقطع الطريق وتقطع السبيل وتقوم بالغارة وتجعل الغارة سبيل من سبيل الكسب، ولكنهم كانوا إذا جاءوا إلى هذه البقعة من الأرض وهي من أرض الجزيرة احترموها وقدسوها ولم يقم أحد منها بحدث، وكان الشخص يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يؤذيه حتى يخرج من هذه البقعة المباركة هو من هذه الأرض الحرف. فقال الله قال ومن دخله كائنا، هذه علامة وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى الواضحة البينة، ومن دخله كان آمنا. ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لقد فرض الله تبارك وتعالى على الناس كلهم حج هذا البيت منذ دعا إبراهيم عليه السلام إلى حجه، وقد حجه الأنبياء كلهم كما في الحديث الصحيح أن النبي مر على مجموعة من الأودية وهو في طريقه في حجة الوداع فقال أي واد هذا؟ قال وادي الأزرق، فقال كأني بموسى على ناقة له خطامها ليف يمر بهذا الوادي له جؤار إلى الله بالتلبية. ثم قال كأني بيونس يمر بهذا الوادي على ناقة، وصف الناقة التي كان عليها كذا، وكأني به يعني أنظره يوم حج كان على هذه الصفة وهذه الحال. فهؤلاء الأنبياء جميعا قد حجوا هذا البيت منذ أمر الله تبارك وتعالى عبده إبراهيم أن ينادي في الناس ويؤذن بحج هذا البيت، كما قال له الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أي من الحيوان يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكر اسم الله في أيام معدودات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن ولله على الناس كل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد عرفنا يعني في بعض فقه الاستطاعة وأن الاستطاعة هي إمكان الإنسان أن يأتي هذا البيت، ولا طبعا بعضهم يقول إنه الزاد والراحلة، وصحيح أنه لا تشترط حتى الراحلة إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي هذا البيت على قدميه وعنده القدرة على هذا ذلك. ومن كفر فإن الله غني حميد، وعرفنا أن الكفر هنا الكفر كفر مخرج من الملة لمن جحده، لمن جحد الحج فلم يأته، ومن وكفر دون كفر لمن أهمله وثوف فيه وكان يملك السبيل إليه ولم يأتي بيت الله تبارك وتعالى. ومن كفر فإن الله غني، ما قال غني عنه وإنما قال غني عن العالمين يعني كل العوالم كلها، وذلك أن الله تبارك وتعالى مستغن بذاته سبحانه وتعالى عن جميع خلقه جل وعلا. فهذا التعميم لبيان صفة الله تبارك وتعالى وأن الله ليس في حاجة إلى عبادة أحد جل وعلا. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب المرة تلو المرة إلى أهل الكتاب فقال قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وجه الله تبارك وتعالى لهم هذا النداء في صيغة السؤال الذي يراد به الإنكار والتبكيت وكذلك الوعظ. قال قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، والكتاب المقصود به كتاب الله عز وجل التوراة والإنجيل، وقد ناداهم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم ليحثهم على الفعل، فإن من عنده كتاب من الله يقرأه إذن لابد أن يكون عنده الواعظ ويكون مؤمن بأمر الله ومؤمن بنهيه ومؤمن بوعده ومؤمن بوعيده. فأنت يعني قد جاءتك الرسالة، رسالة الله تبارك وتعالى، إذن فالتزم به، التزم بما أنزل الله تبارك وتعالى. فيا صاحب الكتاب يعني نفذ ما فيه وقم بحقه. فهذا من أعظم يعني النداء الذي يحث على الفعل. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيله، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، لما سؤال، والسؤال هنا يراد به التبكيت والتقريع والوعظ. لما تكفرون بآيات الله، آيات الله المنزلة عليكم وفيها الأمر بطاعة هذا النبي وقد كفرتم به، وآيات الله المنزلة على هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وفيها نداء لكم أن تذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى. فكفرهم بآيات الله كفر بآيات الله المنزلة، سواء التي أنزلها في كتابه عليهم وهو التوراة والإنجيل، أو في كتابه المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، أي والحال، هذه جملة حالية يعني والحال والواقع، وأن الله تبارك وتعالى شهيد يعني حاضر وشاهد سبحانه وتعالى وليس بغائب على ما تعملون، يعني على الذي تعملونه. فكفركم وعنادكم وليكم لا يغيب عن الله تبارك وتعالى. فكأنه يقال: كيف تكفر والله مطلع عليك؟ لما تكفر وأنت صاحب كتاب وصاحب رسالة وقد نزل عليك الكتاب ودرست ما فيه وعلمت ما فيه، والحال أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ومشاهد لك. وهذا من أعظم الوعظ. ثم نداء بعد نداء: قل يا أهل الكتاب. أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله أن يعظهم بهذا الكلام المعجز البليغ: قل يا أهل الكتاب، يعني يا أصحاب الكتاب من التوراة والإنجيل، لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لما تصدون عن سبيل الله، الصد معنى المنع والكف. لما تصدون عن سبيل الله من آمن، لما تكفون وتمنعون وتحولون بين يعني الناس وبين أن يدخلوا في هذا الدين ويؤمنوا به؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن، يعني من آمن بالنبي تصدونه؟ فذلك أنهم كل من يؤمن يحاول يشكك في الدين، فيقول إن هذا الرجل ليس على رئة من أمره، إنه ليس برسول الله، إنه متأول، إنه دين الكفار خير من دينه، فيشككون حتى الذين آمنوا في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيصدون الناس من آمن منهم عن طريق الله وعن دين الله تبارك وتعالى، مدعين طبعا أنهم أهل العلم وأهل التوراة وأهل الإنجيل وقد نزل عليهم العلم قبل هذه الأمة. يقول العرب أنت أمة أمية، ما ذاك لا علم لكم بالكتاب وكذا وكذا، وهذا النبي نحن أعلم بالأنبياء، هذا هو ليس برسول الله وليس بنبي الله وليس وليس. فيصدون الناس عن الإيمان بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لما تصدون عن سبيل الله؟ سبيل الله طريقه والتي بعث بها نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. من آمن تبغونها عوجا، تبغونها يعني تريدونها، تريدونها تريدون سبيل الله أن يكون معوجا للسالك فيه. والطريق الأعوج الملتف صعب الوصول فيه، لأنه ربما تدور في دورة من دوراته فتنحرف عنه وتخرج عنه. أما السبيل المستقيم فإن السير فيه سهل، يعني السير فيه سهل، كما تقول لإنسان مثلا يعرف الطرق: شوف إلزم هذا الطريق المستقيم حتى تصل إلى بغيتك. أما لو كان الطريق فيه لفات وتروح من المكان الفلاني وتلف في المكان الفلاني وتدور من هنا ثم تدور من هنا، فإنه قد لا يعرف أن عند اللفة دي يروح كده ولا يروح كده، فيضيع الطريق ويضيع. فالطريق المعوج صعب السير فيه ويحتاج إلى دوخة طويلة، أما الطريق المستقيم فإن الطريق فيه سهل. وطريق الله تبارك وتعالى في حقيقته سهل مستقيم، هذا صراط علي مستقيم، فقد بينه الله تبارك وتعالى أكمل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي يقول: تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ عنها بعد إلا هلك. المحجة يعني الطريق المحجوج الذي ضربته الأقدام وأصبح واضح لاحب لا يضل عنه من تمسك به. أما هؤلاء يريدون أن تصبح طريق الله صعبة للسالك فيها، وذلك بإلقاء الشبه، يلقون الشبه الكثيرة على أهل الإيمان فيلتبس عليهم الحق بالباطل فما يضل وين الطريق فيضل طريقه. تبغونها عوجا، يعني تريدون طريق الله تبارك وتعالى أن تكون معوجة للسالك فيها، وذلك بما يلقون من الشبه والشكوك على أهل الإيمان فيشككونهم، فيظن أنه ليس بالطريق، فيطلع مرة كذا مرة كذا، يعني حرف مرة يجيله شبه شبه هنا شبه هنا، حتى يعني يعدم الأصل وينتهي عن السير في طريق الله. تبغونها عوجا، وهذا طبعا السير في الطريق، الطريق أمر حسي معلوم، ودائما ما يضرب الله تبارك وتعالى للأمر المعنوي يشبهه بالأمر الحسي حتى تصبح الصورة. فإن السير في طريق الإسلام هذا أمر معنوي، طريق الدين وطريق الإسلام وطريق الله أمر معنوي، لكنه يشبه هذا الأمر المعنوي في وضوحه وبيانه كالسائر على طريق مرصوف معبد واضح واضح المعاني. وأما الذي يسير في ولا يدري إلى أين يسير، وتارة يأخذ من هنا وتارة يأخذ من هنا، فهو كالذي يخبط خبط عشواء في صحراء لا يعرف طريقا يوصله، فهذا لا يصل. فهذا يعني تشبيه وتصوير الأمر المعنوي بالأمر الحسي لتتضح الصورة. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله عن طريقه من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، يعني والحال أنكم شهداء. إما هنا شهداء بمعنى شاهدين على هذا الفعل عالمين به، فأنتم تفعلون هذا عن علم وعن معرفة أن هذه سبيل الله وهذه طريقه، ومع ذلك تصدون الناس عنها، وهذه زيادة في الإثم. يعني هم يعني يضلون الناس بعلم وبيقين، يعرفون الطريق الحق ولكنهم يريدون صرف الناس عنه. وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، والله سبحانه وتعالى ليس غافلا عما تعملونه من أمر إضلال الناس ومن أمر غوايتهم. أو أنتم شهداء بما يعني أعطاكم الله تبارك وتعالى من الحجة والبيان وأنزل لكم من العلم، فإن المؤمن الذي قد أتاه الله تبارك وتعالى هو العلم هو شهيد على الناس، فيقول لمن لم يسر على طريق الله هذا كفر، ويقول لهذا إيمان، ويشهد كذا كما قال النبي في أهل الإسلام: أنتم شهداء الله في أرضه، من أثنيتم عليه خيرا دخل الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا دخل النار. فأهل الإيمان شهداء لله تبارك وتعالى، يشهدون يعني لمن سر على الحق وسر على الباطل. فيكون هنا وأنتم شهداء تبكيت لهم، تبكيت لهم، يعني أنتم شهداء بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد أقامكم وقد أنزل عليكم الدين، وبالتالي يجب أن تقوموا بالشهادة بشهادة الحق فتشهدوا بالحق. فإذا علمتم أن هذا محمد بن عبد الله حقا وصدقا يجب أن تشهدوا له بالرسالة وتطيعوه وتسيرون خلفه، وإذا علمتم أن الكفر كفر وأن الإيمان إيمان يجب أن تشهدوا بالكفر على أنه كفر وبالإيمان على أنه إيمان. فأنتم شهداء هنا على هذا المعنى الثاني، لكنهم طبعا بكفرهم لا يكونون شهداء عند الله تبارك وتعالى، وإنما يعني قد عدلوا عن هذه المنزل التي أقامه الله تبارك وتعالى فيها. أو المعنى الثاني كما ذكرنا وأنتم شهداء، يعني أنتم حاضرون عالمون بما تفعلونه، وأنكم تضلون الناس عن علم بما تفعلون. وما الله بغافل عما تعملون، ليس الله تبارك وتعالى غافلا عن عملكم هذا في الإطلاق. بعد هذا السياق انتهى من خطاب هذه الطائفة بعد أن قام الله تبارك وتعالى عليه الحجة، كل الحجة، ولم يبقي لها شيئا تتمسك به، ما بقي الآن لليهودي ولا لنصراني بعد هذا يعني البيان الواضح والحجاج الواضح وإبطال كل ما تمسكوا به من شيء. بدأ الله تبارك وتعالى يوجه خطابه إلى أهل الإيمان من أتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، واعظا لهم ومذكرا لهم بهذا الدين وممسكا لهم بالحق. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب اختلف هنا، الخطاب هنا انتقل من خطاب الله تبارك وتعالى لليهود والنصارى في الكتاب إلى خطاب أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، خطاب منه سبحانه وتعالى إلى المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان والتقوى والإسلام. يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب قد ذكرنا مرارا أن نداء الله تبارك وتعالى، أن نداء الله عز وجل للمؤمنين بمسمى الإيمان فيه الحظ والحث على الفعل، كما تقول: يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا. فالإيمان هو أعظم يعني وصف وأحسن صفة، فإذا وصفوا بمسمى الإيمان فهذا حث لهم على الفعل، يعني يا ابن الأكرمين افعل كذا، يعني يا أيها الذين آمنوا افعلوا هذا، فهذا يكون حث لهم على الفعل. المعنى الثاني أنه فيه إلزام، أنه فيه إلزام، يعني يا أيها المؤمن، يعني يا من آمن افعل كذا وكذا، لأن هذا من مقتضى إيمانك ومن مقتضى ما أمرك الله تبارك وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا جماعة من الذين أوتوا الكتاب من اليهود أو النصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني أنهم لا يريدون بكم خيرا وإنما يريدون تحويلكم عن الإيمان. هذه الآيات يعني بإجماع أهل التفسير أنها نزلت بسبب، وهو أن اليهود الذين كانوا في المدينة، وكان في المدينة ثلاثة قبائل منهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، سكنوا المدينة يثرب قبل العرب، على بيت. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا جماعة من الذين أوتوا الكتاب من اليهود أو النصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني أنهم لا يريدون بكم خيرا وإنما يريدون تحويلكم عن الإيمان. هذه الآيات يعني بإجماع أهل التفسير أنها نزلت بسبب، وهو أن اليهود الذين كانوا في المدينة، وكان في المدينة ثلاثة قبائل منهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، سكنوا المدينة يثرب قبل العرب، العرب سكنوها بعد، والذين سكنوها أبناء عمومة من بني قيلة الأوس والخزرج، أصلهم أبناء عمومة أصولهم من اليمن، لما هدم سد مأرب وأرسل الله عليه السيل العلم انتقلت منهم مجموعة فسكنت المدينة، وكان اليهود قد سكنوا قبلهم، فإن اليهود قد قطعهم الله تبارك وتعالى يعني في الأرض بعد ذهاب دولتهم يعني الثانية تشتت، كما قال تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فبعض هذه القطع سكنت في الجزيرة، بعضهم سكن في تيمة، بعضهم سكن في يثرب، بعضهم سكن في اليمن، بعضهم سكن هنا، وبعضهم ذهب في كل مكان في الأرض. فلما بعث نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان النبي يخرج في موسم الحج سيعرض نفسه على القبائل ويأتي إلى الناس في منازلهم ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، وهذا هو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وكان ممن التقى بهم النبي نفر من الأنصار من الأوس والخزرج، دعاهم إلى الإسلام فتنبهوا إن هذا النبي هو ما يتكلم عنه اليهود، فإن الحروب كانت تقوم بين الأوس والخزرج وبين اليهود، وكان أحيانا يغلبهم، كانوا هم يغلبوا العرب أحيانا وهؤلاء العرب يغلبونهم أحيانا، فكانوا إذا غلبهم الأوس والخزرج قالوا يوشك أن يبعث فينا نبي ونقتلكم معه قتل عاد، قالوا حيطلع فينا نبي في آخر الزمان وإذا طلع سنقتلكم معه استئصالا، يقول العرب سنستأصلكم معه. فهذا أيقظ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ في هؤلاء الأنصار هذا، وقالوا لعل هذا النبي هو الذي تتكلم عنه اليهود وأنه سيبعث في آخر الزمان، وقالوا لماذا يسبقون إليه، هل نؤمن نحن به؟ لماذا يسبقنا اليهود إلى فنؤمن فآمنوا به. ثم لما ذهبوا إلى المدينة، هذا في أول سنة، ثم لما ذهبوا إلى المدينة دعوا الإسلام في قومهم فآمن به بعضهم، ثم عادوا في السنة الثانية وكانوا أكثر من ذلك. ولما أراد النبي أن يهاجر فقال له رسول الله إن جئت ونحن على هذه الحال، كانوا الآن في فرقة، كانوا الأوس والخزرج كذلك أحيانا وهم أبناء عمومة يقاتل بعضهم بعض، فقالوا إن جئت وعلى هذه الفرقة فإننا نخاف أن لا يتم هذا الأمر، إن أمر الأمر ما يتم. في السنة الثالثة جاءوا وكانوا 84 رجل وامرأة، وقالوا النبي نريد أن نلتقي بك، فقال أنكم لا تفترون تقوا بي في الموسم كلكم، وذلك أن عيون الكفار كانت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترصده، فاختاروا منكم يعني نقبة، فاختاروا 12 رجل، والتقى بهم النبي سرا في العقبة في آخر الليل، ولم يكن مع النبي يعني ممن ليس على دينه إلا العباس بن عبد المطلب، وإنما حضر وهو كافر، وذلك ليستوثق لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء النبي أخذ عليهم العهد أنه سيسعى في الهجرة إليهم، وأنه إن خلص من الكفار وجاء إليهم أن يمنعوه بسيوفهم مما يمنعون منه أنفسهم وذرارهم، وأخذوا العهد على هذا. وقالوا يا رسول الله ما لنا؟ فقال النبي الجنة، الجنة لكم الجنة. فهذه كانت بيعة العقبة، وهي بيعة العقبة الثانية، لأن الرسول ارتقى بهم في العقبة الأولى وقالوا له ما يعني إذا جئتنا ونحن على الحال من هذه التفرق نخشى أن لا يتم هذا الأمر، ولكن انتظر العام الذي بعده، فذهب العام الذي بعده ووقعت هذه البيعة. ثم إن النبي بعد ذلك هاجر يعني، وفي الهجرة المعلومة بقصته المعلومة حتى خلص إليه. لما خلصوا إليهم اجتمع الأوس والخزرج في مسجد واحد وفي عبادة واحدة وفي دين واحد وأصبحوا إخوان. اليهود غاظهم هذا غيظا شديدا، فإنهم قد كانوا يعيشون في المدينة على تأجيج الحروب بين الأوس والخزرج، وكانوا أحيانا بعضهم كان يحالف الأوس وبعضهم يحالف الخزرج ويؤججون الحروب فيما بينهم. فلما وجدوا أنهم أصبحوا على دين واحد وإخوة ومتحابين، قال أساطينهم يعني هؤلاء بنو قيلة قد اجتمعوا، وإذا بقوا يعني كذا فلا مقام لنا في يثرب، وبالتالي لابد من أن نعمل في فرقتها. فاختاروا مجموعة من الشباب من شبابهم الذين قد حفظوا أشعار الأوس والخزرج في حروبهم السابقة، فإن الأوس والخزرج بقوا متحاربين 120 سنة، حرب يحاربون بعضهم حرب استمرت 120 سنة، يرثها يعني الأبناء عن آبائهم. وفي هذه الحرب كانت لهم أيام، من ضمن هذه أيام يعني أيام مواقع يعني من ضمنها يوم بعاث، يوم بعاث، وقد كان هذا يوما عظيما من أيام حرب يعني شرسة من أيامه، وفيها أشعار. فجاء هؤلاء اليهود بثوا هؤلاء اليهود بعض هؤلاء الذين يحفظون هذه الأشعار، وأتوا إلى يعني منازل ومجامع الأوس والخزرج وبدأوا يعني يذكرون من ناحية يعني أدب وثقافة ما تقاولته الأوس والخزرج في حروبه. فلان قال كذا، الشعر فلاني أديت، وفلان رد عليه كذا، وفلان قال كذا وأديت. فلما كذا حميت جاهليتهم الأولى، وقام بعضهم فتضاربوا بالنعال وتضاربوا بالأيادي وتضاربوا بهذا ولجأوا إلى السيوف، وبدأت كأن الأمر سيعود مرة ثانية جزعة الحرب بينهم. فأتى من أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فجاء النبي سريعا وقد يعني ذهب كل منهم يعني ليأخذ سلاحه وقد تواعدوا إلى الخروج إلى الحرب، في الحرب اللي هي المكان الذي خلص ساحة القتال. فقال لهم النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فدعوهم دعوة الجاهلية وهدأهم النبي وخفضهم وكلمهم كلاما عظيما وذكرهم بأن الله تبارك وتعالى قد أخرجهم من هذه الجاهلية إلى يعني نور الإسلام، فبكوا وأغمدوا الأسلحة وبدأ كل منهم يعانق أخاه ويبكي ويتعرفوا أن هذا من نزغ هؤلاء يعني المجرمين من اليهود الذين لا يريدون يعني لهذه الأمة أن تلتئم وأن تكون على قلب واحد. ففي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى مبين أن هذا الأمر يعني مبينا واقع اليهود وماذا يريدونه بهذه الأمة. وما أشبه الليلة بالبارحة. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب اليهود يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يرجعونكم مرة ثانية بعد أن آمنتم واتبعتم الرسول إلى الكفر مرة ثانية كافرين. ثم قال جل وعلا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا السؤال للتوبيخ والتقريع واستبعاد الأمر، فإن الكفر مع هذه الحالة أمر شنيع فظيع. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، آيات الله تتلى صباحا مساء يتلوها النبي صلوات الله وسلامه عليه، آيات الله المقروءة في القرآن، وفيكم رسوله، فيكم حاضر يصلي ويصوم ويأكل ويشرب ويجتمع بكم ويعظكم ويتقلب فيكم، تلمسونه وتحسونه وترونه، فالنبي حي بين أظهركم، وفيكم رسوله. فهذا أمر يعني فظيع. ثم قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام هو التمسك، يعني من تمسك بالله سبحانه وتعالى فقد هدي، يعني هداه الله تبارك وتعالى إلى صراط مستقيم. هذا تقريع ويعني توبيخ من الله سبحانه وتعالى يعني لهؤلاء المتفرقين، قال أو الذين يريدون الكفر، قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نداء بعد نداء، يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، اتقوا الله حق تقاته، اتقوه بمعنى خافوه، لأن التقوى هي بمعنى أقول اتقيت كذا بمعنى احتميت منه، كما تقول اتقيت الشوك يعني تحذرت منه، أو اتقيت المطر بمعطفي يعني لبست معطف حتى أتقيه. فاتقوا الله يعني جعلوا بينكم وبين عقاب الله تبارك وتعالى وقاية وحماية، ولا يكون هذا إلا بطاعته سبحانه وتعالى والخوف من عذابه والبعد عن ما يغضبه ويسخطه سبحانه وتعالى. اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته يعني كما ينبغي له. وهذا أمر فوق التصور وفوق الاحتمال، ولكن دعاهم الله تبارك وتعالى. فإن أحدا لا يستطيع أن يتقي الله كما هو الواجب لله تبارك وتعالى وكما هو الحق لله عز وجل، فإن حق الله عظيم وكبير. أولا أنه حاضر مشاهد على كل أمر، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الأمر الآخر أنه عظيم، بل هو العظيم سبحانه وتعالى، والخطأ في حق العظيم عظيم، كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. القضية مش بصغر الذنب، القضية من عصيته. أنت عصيت العظيم فلا تنظر إلى هذه وهي معصية. الأمر الآخر أنه يؤاخذ بالذنب، وقد يؤاخذ بالصغير وبالكبير. وكم من ذنب صغير يظنه الناس صغيرا وهو عند الله كبير. الأمر الآخر أن عقوبة الله تبارك وتعالى ليست كعقوبة غيره، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ماذا يملك قادر على عذاب غيره لمن يعذبه؟ غير الله، يعني غير الله، غير الله ماذا يملك لمن يريد أن يعذبه؟ إيش يملك له؟ يضربه حتى الموت، يسجنه حتى يموت، يجوعه، يعطشه، يقطع لحمه حتى ينتهي، يضعه في النار حتى يحترق، آخر شيء عنده هذا؟ هل عنده أكثر من هذا؟ يصب عليه أصناف العذاب ثم تفلت روحه وتنتهي، وإذا أفلتت روحه خلاص بقيت عند الجثة، افعل فيها ما تشاء، أحد تحرقها، دس عليها برجليك، تنتهي خلاص. يعني ثمة حد محدود لمن يريد أن يعذب أحد، بشر مخلوق يريد أن يعذب مخلوقا، ماذا يملك له؟ ما يملك له أكثر من هذا، أكثر من أنه يقطع قطع ويموت وتفلت روحه منه. ليس بشيء هذا إذا قرن بعذاب الله تبارك وتعالى، لا يقوم له، لأن الرب إذا عذب سبحانه وتعالى يجمع كل الأسباب المميتة على من يعذبه ولا يموت. كل الأسباب التي تميت من شأنها أن تميت ولكنه ما يموت، كما قال الله في معذب في النار: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. النار تحرق، والإنسان بجسده إذا وضع في النار كم يمكث؟ دقيقة، دقيقتين، إذا اشتدت النار قد يكون مع شدة النار دقيقة دقيقتين انتهى لحظات ويروح خلاص، وإذا فلتت الروح انتهى. لكن هذا يعيش خالدا مخلدا فيها أبدا، وهي نار، يقول النبي: ناركم هذه جزء من 60 جزءا، من 70 جزء، جزء من نار الآخرة. قال رسول الله: إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت عليه 69 وما يموت. يشرب ماء حميم يقطع أمعاؤه وهذا يكفي في الموت، فإن الإنسان لو شرب كوب حار يغلي وظل يشربه وهو كدردر الزيت وقطع أمعاءه انتهى خلاص، بعد هذا 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق ماء وما يموت. يأكل من ثمار النار، شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. معلوم إن إذا أنت عرفت إن هذا نار ما تقرب له، لكن يوجد الله عند المعذب من ضرورة الجوع ما يلجئه إلى أن يأكل النار. الله يقول: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. إيش اللي يجبره؟ ضرورة أكبر من هذا، أكبر من يعني يتجشم ضرورة من الجوع أكبر من ضرورة أكل النار، فلذلك تلجئ لأكل النار غصب عني، وهي تقطع أمعاء لكن يأكل. ثم لما تلتهب يبحث عما يطفئها، فتلجئه ضرورة العطش أن يشرب ماء كدردر الزيت. يخبر النبي بأنه كدردري الزيت، كما قال الله: بماء كالمهل يشوي الوجوه. والمهل هو الرصاص المذاب، شوف ماء في حرارة رصاص مذاب يروح يشربه، ويشربه مو شرب يشربه عبا، يروح يركض إليه ويشربه، كما قال جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون من الحميم فشاربون شرب الهيم. شرب الهيم، الهيم جمع هيماء، والهيماء هي الناقة التي يصيبها داء في الجوف، تصيب في حرارة في جوفها، تشرب مي ولا ترتوي، تعب من الماء ولا ترتوي. هذا الله شبه شرب المعذب في النار من هذا الماء المغلي كشرب هذه الهيماء من العبد ولا يرتوي. ثم هذا يقطع معه فيفر منه، لكن يفر إلى النار، ثم تحمشه النار فيفر إلى الزقوم، ويظل هكذا فرارا من هنا فرارا من هنا، كما قال جل وعلا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. والطواف معروف، الطواف الدوران، فيروح من هنا ويرجع من هنا، يرجع من هنا ويروح من هنا، وهذا أبد الآبدين ولا ينتهي، ما يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو الميت. فهذا رب يعذب، إذن هو أهل للتقوى، أهل لا يتقى، لذلك قال هو أهل التقوى، يعني الذي عنده هذا العذاب ويعذب هذا العذاب هو أهل الذي يتقى أن يخاف منه. ثم هو يأخذ بالصغير والكبير، النبي يقول: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشش الأرض. هذا شيء قطع القلب. فهذا الذنب قد ينظر الناس إنه ذنب صغير، شنو هرة، ثم ينظر إلى أنها امرأة، والمرأة ضعيفة وأقل من الرجل، يمكن أنت لما تخطئ في حقك رجل غير ما تخطئ في حقك امرأة، يمكن لو خطأ في حقك امرأة وثبتك أو شتمتك ثم ترضى تعاقبها من باب أن هذه امرأة. الرب يؤخذ بالذنب. وهذا الصحابة أتوا فغلام كان يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، جاله سهم فمات، فقالوا: هنيئا له يا رسول الله، شهيد أخذ الجنة. فقال النبي: لا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل الآن عليه نارا. ففزع الصحابة، هذا رجل شهيد ميت الغزو، خادم للنبي، فتشوا متاعه، وجدوه سارق شملة من الغنائم، يعني من مال الكفار في الأساس، بس ما قسم لسه بعد، تساوي 4 دراهم، يعني ما تكمل دينار. ففزع الصحابة. إذا كان هذا لم يشفع له، كونوا مع النبي وكونوا مجاهد وكونوا مات شهيدا في هذه. فجاء رجل بشراك، راح تيت، كان واخد له شراك، يعني سير من الجلد الصغير رابط فيه نعاله. قال: يا رسول الله هذا الشراك أنا كنت واخده، هذا ما يسوي شيء، يعني هذا الشملة بربع دراهم، لكن أنا ما يسوي له ثلثين. فقال النبي: شراك من نار. وجاء واحد بشراكين، فقال النبي: شراكان من نار. ونزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يغلل يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ما كان النبي أن يغل، ومن يغلل، يعني حتى النبي طبعا هذا ومن يغلل يشمل الكل، والنبي لا يغل طبعا، وما كان من يغل، أن الله يعصم الأنبياء من يعني من المعاصي والذنوب، فهو معصوم من أن يغل، أن يسترق هذه من الكبائر. والأخذ من الغنيمة قبل القسمة من الكبائر ما يمكن النبي يقع فيها. ثم قال الله ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لذلك قال أهل العلم عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إنه لا أحد يستطيع أن يتقي الله كما ينبغي لله سبحانه وتعالى. فإن المراقبة الدائمة والحذر من صغار الذنوب وكبارها وتقدير أمر الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير قد لا يستطيع العباد. هذا معنى، لكن الله تبارك وتعالى أمر بها أن يتق الله كما ينبغي لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني اتقوا الله حق تقاته، قالوا حق تقاته يعني ما أحقه الله عليكم وجعله لازما من التقوى وهو الأمر الواجب، يعني احذروا أن تقعوا في أمر واجب تتركوه أو أن ترتكبوا حرام مما حرمه الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى الثاني الذي قال به أهل العلم، وأن هذا هو، وكأن هنا يكون المعنى اتقوا الله حق تقاته يعني نفذوا، اتقوا الله معنى خافوه بتنفيذ ما ألزمه عليكم وأوجبه عليكم من العمل اتيانا للأمر وكفا عن الحرام. ولكن لا شك أن المعنى الأول هو المقصود والمراد، فإن هذا تحذير من الله تبارك وتعالى عن كبير الذنب وصغيره، وأن يخاف الله تبارك وتعالى في كل أمر، وأن يتق الله على حسب الطاقة وعلى حسب الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن هذه الآية لا شك أنه يعني يخصصها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين، يخصها قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. ثم قال تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اعتصموا بالإسلام حتى الموت. أدركنا الوقت، نقف عند هذا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله في وقتكم. اللهم صل وسلم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار